قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في فضل الذكر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. خرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الحاكم: صحيح الإسلام. وأخرجه أحمد في المسند، والبغوي في شرح السنة، وأبو نعيم في الحلية، والحاكم من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء به. وأخرجه أحمد من طريق موسى بن عقبة عن زياد به. قال المنذري في الترغيب: إسناده حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في تحقيقه للكلم الطيب: وهو كما قال. ورواه مالك في الموطأ موقوفا على أبي الدرداء، ووصله أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه، وكذا هو موصول عند الحاكم في المستدرك. صحابي الحديث أبو الدرداء بفتح الدالين وسكون الراء عويمر بن عامر، وقيل عويمر بن مالك، وقيل عويمر بن عبد الله، وقيل عويمر بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري. تأخر إسلام أبي الدرداء قليلا، فكان آخر أهل داره إسلاما، وحسن إسلامه، وكان فقيها عالما حكيما رضي الله عنه. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و79 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 8 أحاديث. روى عنه خالد بن معدان، ومعدان ابن أبي طلحة، وأسد بن وداعة، وجبير بن نفير، وعلقمة بن قيس، وعمر بن الأسود، ويوسف بن عبد الله بن سلام، وابنه بلال ابن أبي الدرداء، وزوجته أم الدرداء الصغرى هديمة بنت حيي الوصابية، وخلق سواهم. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها بعد أحد، وولي قضاء دمشق في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا بعض ما يتعلق بصحابي الحديث، وهو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. قال العيني رحمه الله: اعلم أن الشيخ رحمه الله أراد بإيراد هذا الحديث وبما ذكره عقيبة أن يثبت أن ذكر الله أفضل الأعمال وأزكاه. فانظر كيف سماه صلى الله عليه وسلم بخير الأعمال بقوله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. فأشار صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله عز وجل أفضل من جميع الأعمال، وأنه أزكى الأعمال وأرفعها للدرجات، وأنه أفضل من الصدقة، حيث قال: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وأنه أفضل من الجهاد، حيث قال: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم. وضرب أعناق الأعداء جهاد، وأفضل من الشهادة، حيث قال: ويضربوا أعناقكم. لأن الشهادة الفاضلة أن تضرب الأعناق بين يدي الأعداء في سبيل الله بعد قوله: ألا. وهي كلمة تنبيه: ألا أنبئكم، كأن المتكلم ينبه المخاطبة على أمر عظيم الشأن ظاهر البرهان. أنبئكم من النبأ وهو الخبر، ومنه النبيء لأنه مخبر عن الله جل وعلا. خير هنا بمعنى أخير، لأن لفظة خير وشر استعملان في موضع أفعال التفضيل على صيغتهما هكذا. أزكى أي أطهر من الزكاة وهي الطهارة. قال الله تعالى قد أفلح من تزكى أي تطهر. ومن النماء أيضا يقال زكى الزرع إذا نما. المليك اسم من أسماء الله تعالى. قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمليك والملك والمالك كلها من الملك. والورق بكسر الراء الفضة. والعدو على صيغة فعول، وهو إذا استعمل مضافا يستوي فيه الجمع والواحد، ولذلك رجع إليه الضمير بالجماعة في قوله أعناقهم وقوله يضربوا. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. الورق بكسر الراء ويسكن أي الفضة في مرضات الله. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم أي خير من بذل الأموال والأنفس في سبيل الله بأن تجاهدوا الكفار. فاضربوا أعناقهم أي أعناق بعضهم، ويضربوا أي بعضهم أعناقكم، وهذا تصوير لأعلى مراتب المجاهدة. قال الطيبي رحمه الله قوله وخير مجرور عطفا على خير أعمالكم من حيث المعنى، لأن المعنى أنا أنبئكم بما هو خير لكم من بذل أموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال ابن حجر عطف على خير أعمالكم عطف خاص على عام، لأن الأول خير الأعمال مطلقا، وهذا خير من بذل الأموال والأنفس، أو عطف مغاير بأن يراد بالأعمال الأعمال اللسانية فيكون مغايرة، لأن بذل الأموال والنفوس من الأعمال الفعلية كما هو واضح. فهذا الحديث الذي بدأ به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المجموع في أذكار اليوم والليلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بيان فضل ذكر الله جل وعلا، وأنه ليس كمثله شيء من الأعمال الصالحة، حتى إنه بيّن أنه خير من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا أي الصحابة المخاطبون. قوله بلى أي بلى أخبرنا، لأن بلى مختصة بإيجاب النفي استفهاما كان ذلك النفي أو خبرا. تقول في جواب من يقول لم يقم زيد أو ألم يقم زيد بلى، أي بلى قد قام. ومنه قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا، ولو قالوا نعم لكان كفرا، لأن نعم مقررة لما قبلها نفيا كان أو إيجابا، إلا أن يحمل على العرف. قوله قال ذكر الله أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبركم بكذا وكذا وذكر الله عز وجل وأرفعها في درجاتكم. قال الصنعاني رحمه الله وأرفعها أي أكثرها رفعة. درجاتكم أي منازلكم في الجنة. وقوله وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي خير لكم من بذله في سبيل الله. الورق بكسر الراء الفضة، فقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. قال البغوي رحمه الله هي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروب. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم أي أعداءكم الكفار بجهادكم وقتالهم وجها لوجه، فاللقاء الملاقاة وتوافي الاثنين متقابلين. ولقيته لقوة أي مرة واحدة، ولقاءة ولقيته لقيا ولقيانا، واللقية فعلة من اللقاء والجمع لقى. فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم أي رقابكم. قال المناوي رحمه الله يعني تقتلونهم ويقتلونكم بسيف أو بغيره. قالوا أي الصحابة الحاضرون ذلك المجلس. وقوله بلى أي بلى أخبرنا، قوله ذكر الله لأن سائر العبادات من الأنفال واقتتال العدو وسائل ووسائط يتقرب بها إلى الله تعالى، والذكر هو المقصود الأسنى ورأسه لا إله إلا الله، وهي الكلمة العليا والقطب الذي تدور عليه رحى الإسلام. وقد دل الحديث على بيان فضل ذكر الله جل وعلا وأنه أزكى الأعمال وأرفعها درجة، فهو أفضل من إنفاق الذهب والفضة وما دون ذلك من نفائس الأموال في سبيل الله، بل هو أفضل من الجهاد وضرب أعناق أعداء الله، بل أفضل من الشهادة في سبيل الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم ويضربه أعناقكم. وهذا الذكر والذي يقوله العبد بلسانه مع مواطأة قلبه عليه هو الذي يدفعه إلى الاستقامة على الشرع، ولا بد فيه من الإخلاص وأن يكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أحاديث أفضل الأعمال مختلفة، وقد ذكر أهل العلم في التوفيق بينها وجوها، منها أن الاختلاف إنما يكون على حسب حال المخاطب. الذكر خير الأعمال وأزكاها عند الله تعالى. وتأمل في الحديث الذي ذكره وانظر المقارنة المحسوسة بأعمال معروفة بعظمتها وكثرة أجرها، وقد جعل الذكر أكثر منها أجرا. فقال وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. فقارن الذكر وأجره بالإنفاق المالي، وهو عبادة متعدية النفع عظيمة الأجر لاحتياجها إلى مجاهدة النفس ومغالبة شحها وشهوتها في التملك والاستزادة. وكذلك قارن الذكر بالجهاد العملي الذي تبذل فيه المهج والأرواح، فكان الذكر أرفع شأنا وأعظم أجرا. وهنا إشكال. قال الحافظ قد أشرت إليه مستشكلا في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد أنه كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر وغير ذلك مما يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة. طريق الجمع والله أعلم أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار ذلك. وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره، وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار، فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى. أجاب القاضي أبو بكر هو ابن العربي كأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيح. فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية. وقال العيني رحمه الله فإن قلت ما الحكمة في أن الذكر كان خير الأعمال وأفضلها وأزكاها، فالجواب لأن ما في الذكر من الفوائد ليس في غيره. وقد ذكر رحمه الله جملة من فوائد الذكر وقد مرت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. خرجه مسلم. صحابي الحديث أبو هريرة الدوسي اليماني، روى الأعمش عن أبي صالح قال: اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. قال النووي رحمه الله: اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا، وهو أكثر الصحابة حديثا. مات بالمدينة 57، وقيل 59، في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان، وكان له يوم مات 78 سنة. أسلم أبو هريرة عام خيبر، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لازمه الملازمة التامة، وكان أحفظ الصحابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه حريص على العلم والحديث. وهو صلى على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أم سلمة أيضا، ودفن بالبقيع، وروى له الجماعة. وروى محمد بن إسحاق قال: حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان اسمي عبد شمس، فسميت في الإسلام عبد الرحمن، إنما كنيت بأبي هريرة أني وجدت أولاد هرة فحملتها في كمي، فقيل لي: ما هذا؟ فقلت: هرة. قيل: فأنت أبو هريرة. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5000 حديث، 300 حديث، 74 حديثا. اتفق يعني الشيخين على 325، وانفرد البخاري 93، ومسلم 190. روى عنه عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو أمامة ابن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأخوه حميد بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم وابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو صالح السمان وأبو مسلم الأغر وأبو عثمان النهدي وزرارة بن أوفى ومحمد بن سيرين وأبو سعيد ابن كيسان المقبري وابنه سعيد وبشر بن سعيد وخلق سواه. كل هؤلاء رووا عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان. قال ابن الأثير رحمه الله: وبضم الجيم وسكون الميم في آخره نون، جمدان، جبل على ليلة من المدينة، مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سيروا، هذا جمدان. قال ابن منظور رحمه الله: وجمدان موضع بين قديد وعسفان من منازل أسلم. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين معه في ذلك السير: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون، أي المنفردون المعتزلون عن الناس، من فرد إذ اعتزل وتقلأ للعبادة، فكأنه أفرد نفسه بالتبتل إلى الله، أي سبق بنيل الزلفى والعروج إلى الدرجات العلى، وروي بتجديد الراء وتخفيفها. قال النووي في الأذكار، والمشهور الذي قاله الجمهور التجديد. قال القرطبي رحمه الله: قوله سبق المفردون، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول عقيب قوله هذا جمدان، لأن جمدان جبل منفرد بنفسه هنالك، ليس بحذائه جبل مثله، فكأنه تفرد هناك فذكره بهؤلاء المفردين. وهؤلاء القوم سبقوه في الدنيا إلى الأحوال السنية، وفي الآخرة إلى المنازل العلية. قالوا أي الصحابة الذين كانوا معه: وما المفردون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية قال: الذين أهتروا في ذكر الله عز وجل. في رواية: المستهترون بذكر الله، يعني الذين أولعوا به. يقال أهتر فلان بكذا واستهتر، فهو مهتر به ومستهتر، أي مولع به، ولا يتحدث في غيره ولا يفعل غيره. وقيل أراد بقوله أهتروا في ذكر الله أي كبروا في طاعته، وهلكت أقرانهم من قولهم أهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط في كلامه من الكبر، كما قال ذلك ابن الأثير. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون إلى آخره، هكذا الرواية فيه المفردون بفتح الفاء وكسر الراء المشددة، هكذا نقله القاضي عن متقن شيوخهم، وذكر غيره أنه روي بتخفيفها وإسكان الفاء، يقال فرد الرجل بالتخفيف وفرد بالتجديد وأفرد. وقد فسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتقديره والذاكراته، وحذفت الهاء هنا كما حذفت من القرآن لمناسبة رؤوس الآي، ولأنه مفعول يجوز حذفه، وهذا التفسير هو مراد الحديث. قال ابن قتيبة وغيره: وأصل المفردين الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى، وجاء في رواية هم الذين أهتروا في ذكر الله أي لهجوا به. قال ابن الأعرابي: يقال فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخلى بمراعاة الأمر والنهي. قال في المشارق: قوله سبق المفردون بفتح الفاء وكسر الراء كذا ضبطناه. قال ابن الأعرابي: يقال فرد الرجل مشدد الراء فرد إذا تفقه، فرد الرجل مشدد الراء إذا تفقه واعتزل الناس وخلى بمراعاته للأمر والنهي. قال ابن قتيبة: هم الذين هلك لذاتهم من الناس وبقوا هم يذكرون الله جل وعلا. قال الأزهري: هم المتخلفون عن الناس بذكر الله. وقيل المنفرد بذكر الله الذي لم يخلق به سواه، وبعضها قريب من قريب، راجعة إلى معنى الانعزال عن الناس لعبادة الله. وقد جاء مفسرا في حديث قيل من المفردون، فقال هم الذين أهتروا في ذكر الله، يضع الذكر أثقالهم فيأتون خفافا. وقيل أهتروا أصابهم خبال. وقيل المفردون الموحدون الذين لا يرون إلا الله تعالى، واعتقدوه واحدا فردا وأخلصوا له بكليتهم، وهو من معنى ما قبله. وقيل معناه مثل قولهم هرم فلان في طاعة الله، أي لم يزل ملازما لها حتى هرم. وقيل أهتروا أي اشتهروا، وقيل أولعوا. وفسر ابن قتيبة الهترة بالسقط في الكلام، كما في الحديث: المستبدان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران. قال: والمراد من هذا الحديث من عمر وخرف في ذكر الله جل وعلا وطاعته. قال: والمراد بالمفردين على هذه الرواية من انفرد بالعمر عن القرن الذي كان فيه. وأما على الرواية الأولى فالمراد بالمفردين المتخلون من الناس بذكر الله تعالى. ويحتمل وهو الأظهر أن المراد بالانفراد على الروايتين الانفراد بهذا العمل هو كثرة الذكر دون الانفراد الحسي، إما عن القرن وإما عن المخالطة. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: ليلة عرفة بعرفة عند قرب الإفاضة ليس السابق اليوم من سبق بعيره، وإنما السابق من غفر له. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: هذه الكثرة المذكورة في هذا الحديث هي المأمور بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذا المساق يدل على أن هذا الذكر الكثير واجب، لذلك لم يكتفي بالأمر حتى أكده بالمصدر، ولم يكتفي بالمصدر حتى أكده بالصفة. ومثل هذا لا يكون من المندوب. وظهر أنه ذكر كثير واجب، ولا يقول أحد بوجوب الذكر باللسان دائما. وعلى كل حال كما هو ظاهر هذا الأمر فتعين أن يكون ذكر القلب كما قاله مجاهد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس شيء من الفرائض إلا وله حد ينتهي إليه إلا ذكر الله. ولم يقل هو ولا غيره إن ذكر الله باللسان يجب على الدوام، فلزم أنه ذكر للقلب أو هو ذكر القلب. وإذا ثبت ذلك فذكر القلب لله تعالى إما على جهة الإيمان والتصديق بوجوده وصفات كماله وأسمائه، هذا يجب استدامته بالقلب ذكرا أو حكما في حال الغفلة، لأنه لا ينفك عنه إلا بنقيضه وهو الكفر. والذكر الذي ليس راجعا إلى الإيمان هو ذكر الله عند الأخذ في الأفعال، فيجب على كل مكلف ألا يقدم على فعل من الأفعال ولا قول من الأقوال ظاهرا ولا باطنا إلا بعد أن يعرف حكم الله في ذلك الفعل، بإمكان أن يكون الشرع منعه منه، فإما على طريق الاجتهاد إن كان مجتهدا، أو على طريق التقليد إن كان غير مجتهد، ولا ينفك المكلف عن فعل أو قول دائما. فذكر الله تعالى يجب عليه دائما. ولذلك قال بعض السلف: اذكر الله عند همك إذا هممت، وحكمك إذا حكمت، وقسمك إذا قسمت. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال أبو الدرداء: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. وقيل إن رجلا أعتق 100 نسمة فقال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. خرجه الحاكم مرفوعا وصححه، والمشهور وقفه. وقال الحسن: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا. المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه، فلو كلف أن ينسى ذكره لما قدر. ولو كلف أن يكف عن ذكره بلسانه لما صبر. كيف أنسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب. كان بلال رضي الله عنه كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول أحد أحد، فإذا قالوا له قل واللات والعزى قال لا أحسنه، يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وكان الثوري ينشد لا لأني أنساك أكثر ذكرك ولكن بذاك يدري لساني. وسمع بعضهم قائلا يقول يا الله يا جواد فاضطرب، فتذكر قول الشاعر وذا إن دعا إذ نحن بالخيف من منا، فهيج أشواق الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدره. وقال آخر إذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوان وحن طروب. قيل لمحمد بن النضر أما تستوحش وحدك؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا دليس من ذكرني. كتمت اسم الحبيب من العباد ورددت الصبابة في فؤادي، فوا شوقا إلى بلد خلي لعلي لاسم من أهوى أنادي. فإذا قوي حال الحب وحال المحب وحال معرفته لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان شاغل، فهو بين الخلق بجسمه وقلبه معلق بالمحل الأعلى، كما قال علي رضي الله عنه في وصفهم صاحب الدنيا بلا أجساد أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. وفي هذا المعنى قيل جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. وقال غيره ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس. وهذه كانت حال الرسل والصديقين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني الصلاة في حال الخوف. ولهذا قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وقال تعالى في ذكر صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر بالجمع بين الابتغاء من فضله وكثرة ذكره. ولهذا ورد فضل الذكر في الأسواق ومواطن الغفلة كما في المسند والترمذي وسنن ابن ماجه عن عمر مرفوعا من دخل سوقا يصاح فيه ويفتاع وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وهذا الأجر العظيم لأن هذا الذكر إنما يصاح به وإنما يقال في مكان وموطن للغفلة وفي الأسواق ومواطن الغفلات، فإذا أتى بهذا الذكر أعطاه الله هذا الأجر. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة، وإن كان في السوق وإن حرك به شفتيه فهو أفضل. أقرده أبو نعيم في الحلية ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة وإن كان في السوق، وإن حرك به شفتيه أي بالذكر فهو أفضل. وكان بعض السلف يقصد السوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة. والتقى رجلان منهم في السوق، فقال أحدهما لصاحبه: تعالى حتى نذكر الله في غفلة الناس. فخلوا في موضع فذكر الله تعالى ثم تفرق، ثم مات أحدهما، فلقيه الآخر في منامه فقال له: أشعرت أن الله غفر لنا عشية فقينا في السوق؟ ذكره ابن أبي شيخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذكر عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيح، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وصححه الألباني. صحابي الحديث هو عبد الله بن بسر. بسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة. بسر هو أبو صفوان، ويقال أبو بسر عبد الله بن بسر السلمي المازني، من بني مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان، وقيل من مازن قيس. أبوه بسر له صحبة، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكل عندهم ودعا لهم، وكان ممن صلى إلى القبلتين. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 حديثا، روى له البخاري حديثا ومسلم آخر، روى عنه محمد بن عبد الرحمن اليحصبي وراشد بن سعد وعمر بن قيس السكوني وأبو الزاهرية عدير بن كريب وسليم بن عامر ومحمد بن زياد الألهاني وخالد بن معدان وجويبر بن عثمان الرحبي ويزيد بن حمير الشامي. مات عبد الله بن بسر رضي الله عنه بالشام 88، وهو ابن 94، هو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام. روى له الجماعة، قال ابن الأثير: نزل الشام ومات بحمص فجأة وهو يتوضأ. إن شرائع الإسلام، الشرائع جمع شريعة، وهي الطريقة المسلوكة المرضية، أي أن أمور الإسلام كثرت علي، كالصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد وغير ذلك من الأعمال البدنية والمالية، والكف عن المحظورات، والامتناع عما فيه من العقوبات والكفارات ونحو ذلك. فأخبرني بشيء أتشبث به، أي لما لم أقدر أن أخرج عن عهدة أمور الشريعة كما هو حقها، ولا أقدر على مواظبتها ومداومتها دائما، فأخبرني بشيء أتشبث به لعلي أفوز بذلك، ويكون ذلك شيئا كثيرا في الميزان يسيرا في الإتيان. والتشبث التعلق، أي أتمسك به وأتعلق به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني لا تزال رطوبة لسانك مستمرة من الذكر. وإنما قلنا هكذا لأن هذا الفعل من الأفعال التي وضعت لدلالة استمرار خبرها لاسمها، فرطوبة اللسان كناية عن اشتغاله بالذكر وأن حياته به. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الذكر يحيي كل موضع وجد فيه، فكأن اللسان ما لم يذكر الله عز وجل يابس، ك كالأرض اليابسة يحييها بعد موتها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أبلغ من أن يقال لا يزال لسانك ذاكرا. يقف على هذا المعنى من أمعن النظر فيه. عن عبد الله بن بسر بضم الموحدة وسكون السين المهملة أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام. قال الطيبي الشريعة مورد الإبل على الماء الجاري والمراد ما شرع الله وأظهر لعباده من الفرائض والسنة. والظاهر أن المراد بها هنا النوافل لقوله قد كثرت عليه بضم المثلثة ويفتح أي غلبت علي الكثرة حتى عجزت عنها لضعفي. فأخبرني بشيء. قيل أي بشيء قليل موجب لجزاء جزيل استغني به عما يغلبني ويشق علي. قال الطيبي التنكير في بشيء للتقليل المتضمن لمعنى التعظيم كقوله تعالى ورضوان من الله أكبر. ومعناه أخبرني بشيء يسير مستجلب لثواب كثير. والأظهر أن التنوين لمجرد التنكير أي أخبرني بشيء أتشبث أي أتعلق به من عبادة جامعة غير شاقة مانعة في مكان دون مكان وزمان دون زمان وحال دون حال من قيام وقعود وأكل وشرب ومخالطة واعتزال وشباب وهرم وغير ذلك، ويكون جابرا عن بقيتها مشتملا على كليته. قال لا يزال أي هو أنه لا يزال لسانك أي القلبي رطبا أي طريا مشتغلا قريب العهد رطبا من ذكر الله عز وجل. قال ابن تيمين رحمه الله المعنى أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل، أما الفرائض فلا يغني عنها قول لا إله إلا الله ولا غيره، الفرائض لا بد منها. أما النوافل إذا شق على الإنسان بعضها فالذكر قد يسد ما يحصل به الخلل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. خرجه البخاري ومسلم أيضا بلفظ مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. صحابي الحديث أبو موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار ابن حرب ابن عامر الأشعري نسبة إلى الأشعر قبيلة مشهورة باليمن. قيل إنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فأسلم ثم هاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل السفينتين بعد فتح خيبر فأسهم له ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر غيرهم، وعمل للنبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعد وساحل من اليمن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه يكرم أبا موسى وقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. واستعمله عمر رضي الله عنه على الكوفة والبصر، وشهد وفاة أبي عبيدة بالأردن وخطبة عمر بالجابية، وقدم دمشق على معاوية. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 360 حديثا اتفق منها على 50 حديث، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم ب15. وقد روى عن عمر بن الخطاب وروى عنه أنس بن مالك وطارق بن شهاب وابنه إبراهيم بن أبي موسى والأسود بن زيد وسعيد بن المسيب وأبو وائل شقيق بن سلمة وأبو عثمان النهدي وأبو عبد الرحمن السلمي ومرة بن شراحيل الطيب الهمداني وابنه أبو بردة بن أبي موسى وصفوان بن محرز المازني وزهدم بن مضرب الجرمي وزيد بن وهب الجهني وغيرهم. مات رضي الله عنه سنة 44 روى له الجماعة. قال ابن الأثير: ولاه عمر بن الخطاب البصرة حين عزل عنها المغيرة بن شعبة سنة 20، فافتتح أبو موسى الأهواز ولم يزل على البصرة إلى صدر من خلافة عثمان، ثم عزله عثمان عنها فانتقل إلى الكوفة وأقام بها. فلما رفع أهل الكوفة سعيد بن العاص عنهم ولوا أبا موسى عليه، فأقره عثمان على الكوفة ولم يزل عليها إلى أن قتل عثمان. ثم انتقل أبو موسى إلى مكة فلم يزل بها إلى أن مات سنة 52، وقيل سنة 54، وقيل سنة 50، وله نيف وستون سنة، وقيل مات بالكوفة ودفن على ميلين منها. ولا تذكر حادثة التحكيم حتى يذكر أبو موسى موصوفا بما هو براء منه. حادثة التحكيم هذه قضية أسيء فهمها وأسيء التعبير عنها، بل وقع فيها من التحريف والتزييف والافتراء ما يستوجب التنقيص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهم، بحيث يوصف أبو موسى بالبله والبلادة وعمر بن العاص بالمكر والدهاء والذكاء، بل وفي طيات ذلك وتحت مكنونه بالخداع والخيانة. أشيع أن أبا موسى وعمر بن العاص اتفق على خلع علي بن أبي طالب ومعاوية من الخلافة، ثم قال عمر لأبي موسى: اسبق بالقول. فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت عليا من الأنب، ولينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عاتقي، وأخرجه من عنقه فوضعه على الأرض. وقام عمر فوضع سيفه في الأرض وقال: إني نظرت، فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي في عاتقي. وتقلد فأنكره أبو موسى، فقال عمر: كذلك اتفقنا. انظر إلى هذا الهراء ونسبة عمرو بن العاص إلى الكذب والخيانة والخداع، وأبي موسى إلى البلاذة والبله، وهما من هما، ولهما من المناقب والفضائل ما لا يتسع المقام لذكره. فالله سبحانه المستعان: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم أعلم أن الإمام أبا بكر هو ابن العربي قد قال في كتابه الماتع العواصم من القواصم، قال: هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة وضعته التاريخية للملوك، فتوارثته أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. وإنما الذي حدث أنهما اتفقا على أن يجعل الأمر في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومعاوية لم يكن يومئذ خليفة حتى يثبته عمرو بن العاص. انظر العواصم من القواصم، ترى فيه الحق واضحا لذي عينين، وهو من خير ما كتب في تفسير تلك الحقبة التي وقعت فيها الفتنة وما كان من المواقف المختلفة، وكل طالب علم سني عليه أن يقرأ هذا الكتاب قراءة متأنية فاحصة، كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، ذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحي، وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه ولا ينشرح صدره للإسلام فهو كمثل الميت، وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله عز وجل فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله جل وعلا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر أي ربه سواء ذكر غيره أو لم يذكر، مثل الحي والميت لف ونشر مرتب. فالحي يزين ظاهره بنور الحياة والتصرف التام فيما يريد، ويزين باطنه بنور العلم والإدراك، وكذا الذاكر مزين ظاهره بنور الطاعة وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر ظاهره عاطل وباطنه باطل. وقيل موقع التشبيه النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه، وليس ذلك في الميت. ويمكن أن يقال في الحديث إيماء إلى أن مداومة ذكر الحي الذي لا يموت تورث الحياة الحقيقية التي لا فناء لها، كما قيل أولياء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار إلى دار. الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فيكون التقدير مثل بيت الحي والميت، أو المراد بالبيت القلب، فطوبى لمن أحياه وعمره ويا حسرة على من أخربه وغمره. قوله مثل الذي أي مثل الرجل الذي يذكر ربه بنوع من أنواع الذكر، والذي أي ومثل الرجل الذي لا يذكر ربه بنوع من أنواع الذكر مثل الحي والميت. شبه الذاكر بالحي والغافل بالميت، ووجه التشبيه بين الحي والذاكر من حيث أن الحياة يتعلق بها منافع كثيرة وهي قائمة بالحي، فكذلك الذكر يتعلق به منافع عظيمة وهو قائم بالذاكر، وكل واحد من الحي والذاكر ينفع وينتفع. ووجه التشبيه بين الميت والغافل عدم النفع والانتفاع من كل واحد منهما. ويمكن أن يراد من قوله الحي والميت الموجود والمعدوم بأن يكون شبه الذاكر بالموجود والغافل بالمعدوم، فكما أن الموجود له ثمرات فكذلك الذاكر له ثمرات في الدنيا والآخرة، وكما أن المعدوم ليس له شيء فكذلك الغافل ليس له شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل، وهو النظير، يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه. ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل. والمثل هاهنا استعير للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة، كأن قال حال الذي يذكر ربه أو صفته العجيبة الشأن كحال الحي، وصفة الذي لا يذكر ربه كحال الميت. مثل الذي يذكر ربه، قال العيني قد يطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله تعالى أو ندب إليه، كقراءة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. وقال الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والمراد بالذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله تعالى. والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات. وفي رواية مسلم عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل أي صفة البيت الذي يذكر الله فيه بالبناء للمفعول يذكر، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال الطيبي في شرح حديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، ما نصه شبه الذاكرة بالحي الذي تزين ظاهره بنور الحياة وإشراقها فيه وبالتصرف التام فيما يريد، وباطنه منور بنور العلم والفهم والإدراك. كذلك الذاكر مزين ظاهره بنور العمل والطاعة وباطنه بنور العلم والمعرفة، فقلبه مستقر في حضيرة القدس وسره في مخدع الوصف. وغير الذاكر عاطل ظاهره باطل باطنه. هكذا رواه مسلم رحمه الله بهذا اللفظ، ورواه البخاري رحمه الله بلفظ: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قال في الفتح: هكذا وقع في جميع نسخ البخاري. وقد أخرجه مسلم عن أبي كريب ومحمد بن العلاء شيخ البخاري فيه بسنده المذكور بلفظ: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وكذا أخرجه الإسماعيلي وابن حبان في صحيحة جميعا عن أبي يعلى عن أبي كريب. وكذا أخرجه أبو عوانة عن أحمد بن عبد الحميد، والإسماعيلي أيضا عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن براد عن القاسم بن زكريا عن يوسف ابن موسى وإبراهيم ابن سعيد الجوهري وموسى بن عبد الرحمن المسروقي والقاسم بن دينار، كلهم عن أبي أسامة. فتوارد هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدث به بريد بن عبد الله شيخ أبي أسامة. وانفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة يشعر بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له، وأن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن، وأن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت. فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر شبه بالميت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل. وقيل موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه، وليس ذلك في الميت. والذي لا يذكر ربه أي الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل. مثل الحي والميت وجه التشبيه بين الذاكر والحي الاعتداد به والنفع والنصرة ونحوها، وبين تارك الذكر والميت التعطيل في الظاهر والبطلان في الباطن. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، قال الصنعاني رحمه الله: البيت الذي فيه الذكر كالإنسان الحي، مشرق الباطن بالإيمان، منطلق اللسان بالخير، محبوب قربه، والذي لا ذكر فيه كالميت جيفة ينفر عنها لا خير عندها، وفيه حث على ذكر الله في البيوت، وقد سلف الأمر بالصلاة فيها وأنها تنور البيوت، ويحتمل أن المراد مثل أهل البيت الذين لا يذكرون الله كالأموات والذين يذكرون كالأحياء، فإن الحياة الحقيقية إنما هي بذكر الله الذي به تشرق أنوار القلوب. وقال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلى من الذكر، وفيه جواز التمثيل، وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة، وإن كان الميت ينتقل إلى خير لأن الحي يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعة. قال الحافظ ابن حجر فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذاكرة بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة، وقيل موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه، وليس ذلك في الميت. والمراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق به من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع طارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون معاني ما يذكرون به. إذا سألت الواحد منهم عن معنى ما يذكر به لم يعطك جوابا شافيا أو لم يعطك جوابا أصلا. إذا قلت له أنت تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ما معنى هذا؟ فهو لا يعرفه. وكذلك سبحان الله وبحمده، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من هذه الصيغ. كثير من الناس لا يعرف معناها، هل لو ذكر بها يثاب أو لا يثاب؟ لا يشترط استحضار المعنى عند الذكر، الذكر يقع طارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، لكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه، وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. والمراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله، والذكر بالجوارح أن تصير مستغرقة في الطاعة. ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، ونقل عن بعضهم قال الذكر على سبعة أنحاء، فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة. خرجه أبو داود وأحمد والترمذي، وأخرج الحميدي في مسنده الشطر الأول، وابن السني الشطر الثاني فقط، كلهم من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها، وله ألفاظ أخرى عند أحمد وابن السني والحاكم. من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة. من قعد مقعدا أي مجلسا أو قعودا لم يذكر الله فيه، أي في ذلك المجلس أو في ذلك الجلوس، كانت أي القعدة وفي نسخة كان أي القعود عليه أي على القاعد من الله أي من جهة حكمه وأمره وقضائه وقدره ترة بكسر التاء وتخفيف الراء، أي تبعة ومعاتبة أو نقصان وحسرة من وتره حقه أي نقصه وهو سبب الحسرة، ومنه قوله تعالى: ولن يتركم أعمالكم، والهاء عوض عن الواو المحذوفة مثل عدة، وهو منصوب على الخبرية وفي نسخة بالرفع على أن الكون تام. ومن اضطجع مضجعا أي مكان ضجعة وافتراش لا يذكر الله فيه كانت أي للضجاعة، أو كان أي للضجاع المذكور أو عدم ذكر الله عليه من الله ترى بالوجهين. قال الطيبي: كانت في الموضعين رويت على التأنيث في أبي داود وجامع الأصول، وفي الحديثين اللذين يليانه على التذكير فيهما. فعلى رواية التأنيث في كانت ورفع ترى ينبغي أن يؤول مرجع الضمير في كانت مؤنثا إلى القعدة أو للضجاعة، فيكون ترة مبتدأ، والجار والمجرور خبره، والجملة خبر كان. وأما على رواية التذكير ونصب ترة كما هو في المصابيح فظاهر، والجار متعلق بترة. ويؤيد هذه الرواية الأحاديث الآتية بعد. ويمكن أن يقال: تأنيث كان لتأنيث الخبر، ثم المراد بذكر المكانين استيعاب الأمكنة كذكر الزمانين بكرة وعشية لاستيعاب الأزمنة، يعني من فتر ساعة من الأزمنة وفي مكان من الأمكنة وفي حال من الأحوال من قيام وقعود وركود كان عليه حسرة وندامة لأنه ضيع عظيم ثواب الذكر، كما ورد: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها. ثم في الحديث أتى بلم في الجملة الأولى وبلا في الجملة الثانية تفننا. من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه، من اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه، فأتى بلم في الجملة الأولى وبلا في الجملة الثانية تفننا. وكذا غاير بينهما في الحديثين الآتيين. لذلك قال الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم: لم تراعوا معناه لا تخافوا، والعرب توقع لم موضع لا. هذا من الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب

للضجاعة، فيكون سرة مبتدأ، والجار والمجرور خبره، والجملة خبر كان. وأما على رواية التذكير ونصب سرة كما هو في المصابيح فظاهر، والجار متعلق بسرة. ويؤيد هذه الرواية الأحاديث الآتية بعد. ويمكن أن يقال تأنيث كان لتأنيث الخبر، ثم المراد بذكر المكانين استيعاب الأمكنة كذكر الزمانين بكرة وعشية لاستيعاب الأزمنة، يعني من فتر ساعة من الأزمنة وفي مكان من الأمكنة وفي حال من الأحوال من قيام وقعود ورقود كان عليه حسرة وندامة لأنه ضيع عظيم ثواب الذكر، كما ورد: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها. ثم في الحديث أتى بلم في الجملة الأولى وبلا في الجملة الثانية تفننا لم يذكر الله فيه، وأما في الثانية لا يذكر الله فيه، فأتى في الجملة الأولى بلم وأتى بلا في الجملة الثانية تفننا، وكذا غاير بينهما في الحديثين الآتيين لذلك. قال الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم: لم تراعوا، معناه لا تخافوا، والعرب توقع لم موقع لا، أي من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه، أي في ذلك المجلس كانت عليه من الله ترى، أي نقص. أصله وترى، يتر ترة مثل، وعد يعد عدة، ومنه قوله تعالى: ولن يتركم. قال الخطابي: أصل الترة النقص، ومعناها هاهنا التبعة، يقال: وترت الرجل ترة على وزن، وعدته عدة، من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو حميم، وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله من الوتر وهو الفرد، فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر، وهو من فصيح الكلام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، رواه مسلم، أي أفرد عنهما قتلا ونهبا. وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى أنه على العبد أن يستغرق جميع أوقاته في جميع أحواله بذكر الله تعالى ولا يفتر عنه، فإن تركه حسرة وندامة. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يذكر الله فيه يجوز أن يقرأ على البناء للمفعول، على أن تكون هذه الجملة صفة لقوله مقعدا، بأن يكون ذلك المجلس محتويا على فسق ومعصية ولم يذكر فيه الله عز وجل. والأشهر أن يقرأ على البناء للفاعل، فتكون الجملة حالا، وقد علم أن المضارع المنفي إذا وقع حالا يكون بالواو وبالضمير، وها هنا بالضمير. قوله مضجعا، المضجع موضع النوم من الاضجاع وهو النوم. من اضجع مضجعا لم يذكر الله فيه، قال ابن منظور رحمه الله: والضجع نام، وقيل استلقى ووضع جنبه بالأرض، والمضاجع جمع المضجع. قال الله جل وعلا: تتدافى جنوبهم عن المضاجع، أي تتدافى عن مضاجعها التي اضطجعت فيها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة: فالرجل يجلس مجلسا لا يذكر الله فيه، أو يضجع مضجعا لا يذكر الله فيه، كان عليه من الله ترة. والترة يعني الخسارة، أن تجلس مجلسا لا تذكر الله فيه فهذا خسارة، لأنك لم تربح فيه. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه. وكذلك إذا اضطجعت مضجعا لم تذكر اسم الله فيه، فإنه يكون عليك من الله ترة أي خسارة. فأكثر من ذكر الله دائما وأبدا، كن كمن قال الله تعالى فيه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لتكون ممتثلا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعاننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفيه الترهيب من الغفلة عن ذكر الله جل وعلا، والتي سببها مرض القلب أو موته بالكلية، لأن العبد متى علم أن عمره هو رأس ماله فالواجب عليه أن يستغرقه ما أمكنه بالتجارة الرابحة مع الله تعالى، حتى لا يأتي إلى الله يوم القيامة مفلسا، فتكون الحسرة والندامة يوم لا ينفع الندم، كما قال الله تعالى: فنادوا ولا تحين مناص، أي وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه، ولا فرج لما أصابهم. فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم فيصيبهم ما أصابهم.